كل تحياتي وتقديري لكل متابعي قناة أحمد يونس على يوتيوب. ومن فضلك لو مش مشترك في القناة ياريت تشرفني باشتراكك فيها، وكمان تشترك في القناة الجديدة قناة رعب أحمد يونس. في البداية خلينا نقول أن من ضمن المواقف اللي بتوصل لنا في تجارب حقيقية موقف شخص أرى طلسم بالغلط أو أرى في كتاب سحر وكان يعني مستهون بالموضوع وتسبب له بعد كده في مشاكل. بعض ممكن يكون حقيقي، بعض ممكن يكون مجرد إيحاء. الغريب أن نفس الموقف ده اتعرض ليه الفنان الشهير ألف ره. يا ترى هو مين؟ بيحكي بيقول في أحد اللقاءات عن موقف رعب حصل ليه بسبب كتاب من كتب السحر، وبيقول: طول عمري بحب الأنتيكات، وتقدروا تقولوا أني من عشاق اقتناء الحاجات القديمة زي اسطوانات الأغاني والأنتيكات والكتب القديمة. وفي أحد الأيام وخلال تصوير أحد الأفلام في مدينة عربية وكان ليا صديق هناك، لما عرف بوجودي صمم أن أنا لازم أزوره وعزمني على العشاء عنده. رحت بيته وخلال كلامي معاه ولما عرف بحبي للكتب والحاجات القديمة دخلني فرجني على المكتبة بتاعته. قد إيه كانت مكتبة كبيرة وعظيمة وفيها عدد كبير جدا من الكتب، كمان كان فيها حاجة رائعة جدا، مخطوطات قديمة وفيها برضو كتب جديدة. فضلت أقرأ في عناوين الكتب، لكن بعد شوية لفت نظري في وسط كل ده نسخة من كتاب سحر مشهور جدا، كان مختلف عن كل كتب الموجودة التانية، وكان واضح إنه قديم ونسخة أصلية ونادرة جدا، مش مجرد تقليد زي اللي بيتباع في الأسواق. مسكت الكتاب وبدأت أقلب فيه لدرجة أن أنا نسيت نفسي. لما لاحظ اهتمامي بالكتاب صمم أن أنا لازم أخد الكتاب ده هدية منه ليا، وقال لي: ما يغلاش عليك. حسيت بسعادة يا جماعة غامرة جدا مع الكتاب ووافقت على طول. ولما رجعت وبدأت أدور أكتر في الكتاب اكتشفت أنه كتاب سحر مترجم للعربية من مئات السنين من لغة قديمة، ودي نسخة نادرة وأصلية منه واتمنعت طباعتها من زمان. زي ما بقول لكم فرحت بالكتاب أكتر وعملته كأنه تحفة أثرية. ولما رجعت الفندق بتاع الإقامة حطيته في شنطتي بطريقة معينة علشان ما يتبهدلش، خصوصا إن ورقه أصفر قديم جدا ودايب، يعني لو شديت ورقة شدة خفيفة هتطلع في إيدك. ونويت أقراه لما خلص تصوير وأرجع مصر. مر كام يوم بعد الموقف ده، ولما رجعت مصر بعد لما خلصت تصوير فوجئت بكم رهيب من المسلسلات والأفلام اللي بتتعرض عليا، واللي شغلتني عن قراية الكتاب لدرجة ان انا ما فتحتوش خالص، وكل ما نوي اجي اقراه يجي لي شغل جديد او اسافر او اروح تصوير، اتشغلت جدا. المهم في احد الايام تقريبا كنت خلاص قربت انسى موضوع الكتاب اللي معايا. في اليوم ده كنت رايح ماسبيرو، مبنى الإذاعة والتلفزيون. شفت قدام الإذاعة راجل ضخم لابس جلابية وشعره أسود وطويل وبيبصلي وبيبتسم. ما ركزتش معايا، فتحت طابلو العربية أخدت منه ورق الشغل، ولما بصيت من تاني لمكان الشخص ما لقيتوش. رجعت البيت على آخر اليوم وكان من عادتي في بعض المشاهد المعينة بحاول أمثلها في البيت قدام المراية، عادة عندي من زمان، علشان أشوف تعابير وشي هيكون شكلها إزاي، وهل كويسة هل وحشة أعدل وأغير فيها. وبدأت أراجع المشهد قدام المراية زي ما يقولوا كده جملة جملة، لكن فجأة ظهر لي نفس الراجل واقف ورايا بنفس اللبس اللي شفته بيه قدام مبنى الإذاعة والتلفزيون. حسيت بدوخة غريبة، عناية زغللت. لما بصيت في المراية من تاني ملقيتوش. حاولت أشيل الموضوع من دماغي وقلت إن ممكن أنا بتخيل أو ده بسبب ضغط الشغل والتعب، وممكن يكون بسبب الإرهاق. لكن تاني يوم وأنا على المسرح بقدم الدور في لحظة لقيته قاعد وسط الجمهور وبيبتسم لي نفس الابتسامة اللي اتعودت أشوفه بيها. زي ما بيقولوا كده فركت عينيا وبصيت تاني لقيت الكرسي فاضي ومفيش حد. بعد ما خلصت المشهد سألت عن الكرسي ده وحددت لهم مكانه بالظبط، قالوا لي الكرسي ده محدش كان قاعد عليه اصلا، وقالوا كمان ان في كراسي ممكن اصحابها يشوفوا فصل من المسرحية او فصلين ويسيبوها، ما بتعجبهمش بيجي لهم ظروف، او يعني المهم بيخرجوا وممكن يخرجوا ويرجعوا بعد ساعة او نص ساعة، فما بينفعش نحجزها لحد تاني لان هما كده كده كانوا حاجزينها ودفعين الثمن التذكرة. بعدها بمدة كنت في الاستاد، وقتها كان ماتش بيننا وبين فريق أفريقي، كان ماتش نهائي، وفي كرة حلوة لعبها فريقنا لكنها ضاعت. فبطبيعة الحال أي واحد بيبص للي جنبه ويقول له مثلا ياه دي لو كانت جت أو لو كان لعب بالطريقة الفلانية، مجرد ما بصيت لقيت اللي قاعد جنبي نفس الشخص، بس المرة دي كانت بشرته سمرة، نفس الشكل واللبس والملامح بس كان أغمق. تعبت ودخت وحسيت أن أنا مش شايف كويس، دايما ارتباطي بإني بشوفه بيحصل لي زغللة. لما بصيت تاني لقيت شخص تاني هو اللي قاعد جنبي، جالي إيحاء أو هاجس بيقول لي إن ممكن كل ده بيحصل بسبب الكتاب اللي معايا، خصوصا إن ده أول مرة يحصل معايا. اتصلت على صديقي اللي أخدت منه الكتاب وحكيت له على كل اللي حصل وعلى شكوكي إن الكتاب ده ممكن يكون سبب في اللي بيحصل لي. راح قال لي إنه هيسأل والده ويرجع لي يكلمني من تاني. بعد يومين لقيته اتصل عليا وقال لي والده قال له إن اللي بيشوفه هو حارس الكتاب، وإن في نوعية معينة من الكتب بيكون لها حارس، وطالما ما فيش أذى منه عادي. قلت له أنا حالتي النفسية مش مظبطة، أنا مش كويس، الكتاب مسبب لي مشاكل نفسية وقلة تركيز وتعب وإجهاد وإرهاق، أنا لازم أتخلص من الكتاب. طبعا خفت أحرقه أحسن الحارس بتاعه يأذيني، ورفضت كمان أهديه لأي حد لأن ممكن يحصل معاه نفس اللي حصل لي. فأهديته لإحدى المكتبات العامة، وبعد ما وديته هناك بأسبوع أخدني الفضول ورحت سألت عن الكتاب، قالوا لي اختفى وما حدش عارف راح فين. يا ترى عرفتوا مين النجم ده؟ لو عرفتوا ادخلوا حالا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 149,000 حد جميل منكم، واكتبوا لي يا ترى مين النجم. وبالمناسبة القصة دي حقيقية 100%. هبة بتقول تجربتها، وزي ما بنقول في تجارب حقيقية احنا متعودين نقول ايه دايما، العهدة على الراوي. مساء الخير استاذ احمد يونس، انا هبة، ده مش اسمي الحقيقي بالمناسبة. بداية تجربتي كانت من زمان لما كنت لسه في فترة المراهقة. في الفترة دي بدأ يحصل لي اعراض غريبة، زي ان انا اصحى فجأة وبدون سبب في نص الليل، وكل ده كان بيتكرر كل ليلة في نفس الوقت وفي ميعاد ثابت. واول لما اصحى كنت ألاقي جسمي متجمد، ما بقدرش أحرك أي جزء من جسمي، وفي أوقات كنت بحس بحرارة شديدة في جسمي كأني في نار جنب مني أو شيء بتخرج منه حرارة أو سخونة. كنت بحس بكل ده حتى لو كان يوم برد جدا، لدرجة أن في أوقات أيام الشتاء والبرد كان جسمي بيعرق من درجة الحرارة والسخونة اللي بحس بيها قريبة مني. أوقات وأنا نايمة كنت كمان بشعر بتنميل في جسمي، وكأن شيء ما يعني ماشي على جسمي أو بيحاول يلمسني. وطبعا مش عاوز أتكلم بتفصيل عن الأحلام اللي كنت بشوف فيها شاب ضخم غريب الشكل بيحاول إنه يلمسني أو يغتصبني. أوقات كتير كانت ماما تصحى على صوت صرخاتي أو صوتي وأنا بتكلم أو صوتي وأنا بقاوم الشاب ده في الحلم، وكانت بتخاف تقرب مني بسبب شكلي وحالتي المرعبة، بتقولي بيبقى شكلي وقتها مخيف جدا. أنا فضلت أحمد أعاني من كل ده فترة طويلة، وكانت والدتي بتحاول تطمني وتقولي إن دي مشاكل مراهقين وكل اللي بشوفه مجرد أحلام أو أوهام والموضوع هيخلص بعد فترة، لحد ما في يوم اتقدم لي ابن عمي. وفي اليوم ده وإحنا قاعدين كلنا وبنقرأ الفاتحة وبنتفق على الخطوبة، فجأة أغمى عليا وبدأت أتكلم وأنا فقد الوعي بصوت راجل، صوت خشن جدا، وقلت هبة ملكي مش هتتجوز غير مني. هما طبعا اللي حكولي اللي حصل بعد لما فقت من الحالة اللي كنت فيها. والدتي ساعتها اتأكدت ان انا علي حاجة واخدتني لمعالج بالقرآن، بس قال لنا ان احنا اتأخرنا وان الجن اتمكن مني، والمشكلة دلوقتي ان الجن كل يوم بيعتدي علي ومانع اي حد يقرب مني وبيعتبرني زوجته، وبقيت اشوفه على خيال اسود كتير. من مدة زارني الجن في الحلم وقال لي اني حامل في ابنه، وقال لي ان الحمل هيستمر 4 شهور. انا حسيت كنت حاسة دايما بحالة انتفاخ، بس لما ببص على بطني مفيش اي حاجة. رحت للدكاترة من كتر الجنون اللي اصابني، قالوا لي مفيش اي حاجة من الكلام ده، وتأكدت ان انا عذراء. لحد اللحظة دي انا عايشة في عذاب طويل ومعاناة شديدة جدا، ودخلت في دايرة العلاج لو عندك يا أحمد علاج لي أو اقتراح قولهولي من فضلكم، لعل وعسى ربنا يجعل الحل والشفاء على أيديكم. كالعادة هندخل على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق 149,000 ونقول لصديقتنا هبة إيه اقتراحاتكم اللي تعملوا عشان ربنا يفك عنها الأزمة اللي هي فيها. محمود أبو العينين بيقول القصة دي حصلت مع صاحبي حاتم، كان شغال في المشرحة بتاعت البلد عندنا. حاتم حكالي وقال لي انه في يوم هو وواحد زميله كانت الساعة 10 بالليل بعد ما خلصوا كل الشغل ورايحين علشان يستريحوا، سمعوا صوت حد بيخبط على باب المشرحة وبينادي باسم حاتم. صاحبي ترعب وقال لي زميله لا لا بلاش نفتح غير لما يقول مين الاول، وفضل الصوت ينادي وبينادي باسم حاتم كتير ورافض يقول هو مين. فضلوا خايفين لان هما مش عارفين مين اللي جوه المشرحه وازاي دخل واتحبس فيها، المشرحه ما فيهاش غير الاموات. واستمر الصوت والشيء ده عمال يخبط وكل شويه صوت الخبط يزيد، ما رضيوش يفتحوا والخبط وقف. المهم بعد شويه قرروا يفتحوا الباب لما الخبط انتهى بشويه كده، ودخلوا جوه ما لقيوش حاجه خالص غير الجثامين. صاحبي بيقول ان هما كانوا في قمه الخوف والرعب والفزع ده. تخيل يا يونس لما تحس ان في حد بيخبط من الاموات وصحي او قرين أو جن، التفكير ده في حد ذاته مرعب جدا والاحتمالات كلها مخيفة أكتر. وطبعا هم ترعبوا، وطبعا أنا ما عنديش تفاصيل أقولها لك أكتر لأن هو الموضوع انتهى عند كده وما حبش أبالغ في القصص أو في الحاجات لما تكون تحديدا حقيقية. حنان، مساء الخير أستاذ أحمد يونس. الحكاية دي مر عليها أكتر من 10 سنين، وقتها كنت لسه متجوزة جديد، وزي أي حد بعد فترة بدأت أدور على موضوع الخلفة. لفيت كتير على دكاترة وعملت تحاليل وأخدت كمية أدوية لا حصر لها، كانت أكتر حاجة مخلياني أدور على موضوع الخلفة كلام الناس وحماتي طبعا، واللي عرفت أنها بتطلب من جوزي يتجوز عليا، وأن أنا بور وأن أنا مفيش مني رجع. أنا كنت في الوقت ده متجوزة صغيرة، كنت 18 سنة وشوية، فضلت 7 سنين بدون أطفال، وكنت كل لما يحصل حمل للأسف كان بينزل. حملت 3 مرات وفي 3 مرات الجنين مات. فضلت كتير ألف على الدكاترة وأخد في علاجات وأدوية ومنشطات ومفيش فايدة. بس الغريب ان خلال الفترة دي لما كان بيحصل حمل وبعد مرور مدة كنت بحلم بواحدة ست عجوزة بتمد ايدها جوا بطني كأنها عايزة تسحب ابني من جوا الرحم، ولما كنت اصحى مفزوعة من الكابوس مفيش ساعة او اتنين او يوم بالكتير ويجي النزيف وسقط. بقيت بسمع كلام كتير عن ام الصبيان، وحسب كلام الستات الكبيرة في السن لأن أنا ما سمعتش الموضوع ده قبل كده، أم الصبيان دي جنية بتخنق الأطفال في بطن أمهم. أنا متعلمة ومثقفة قبل ما تقولي إيه التخريف اللي أنت بتصدقيه ده، وبصراحة أنا ما كنتش مصدقة الكلام والتخريف ده خالص، بس أنا بحكي لك اللي حصل واللي اتقال لي يا أستاذ أحمد بالتفصيل. خالتي وأمي جابوا عندنا في البيت واحدة ست كبيرة بيقولوا عنها المبروكة. حكت لها الحلم اللي بيتكرر، وحكت لها اني بحلم بقطط وحيات وعقارب، واحيانا بشوف واحدة ست بتضحك، وكمان كنت لما اصحى من النوم الاقي كدمات على جسمي او احس بضرب شديد على بطني فاقوم على الضرب. المبروكة جابت طبق مليان مية وبدأت تقرأ عليه، وبعدين طلبت مني اشرب من المية دي لحد ما ارتوي واشبع، ولحد ما احس ان انا بطني اتنفخت. وبعدين جابت زي جردل وحطت فيه ملح خشن ومية من الحنفية وفضت فوق كوباية مية فوقيه كوباية مية من المقري عليها، وبدأت تفضي قيمة معلقة مية كده في كل ركن من أركان البيت والأوض والممرات فيما عدا الحمام. طلبت مني استحمى باللي اتبقى من المية دي، وفعلا عملت كده. يومها شفت وقت الفجر في الأوضة بتاعتي رؤوس حيوانات ميتة ودم وشعر في الحلم يعني. ولما سألت بعد كده الست دي عن اللي أنا شفته قالت لي إن ده أسحار الجن اللي اتحرقت. مش عارف أقول لك النهاية اللي حصلت ولا لأ، بس الحمد لله أنا بعد كده حملت وربنا رزقني ببنت جميلة. انا معرفش يا استاذ احمد اللي عملته ده صح ولا غلط، ومعرفش اللي الست عملته ده هل هو السبب ولا لا. انا عارف ان كل حاجة بامر الله سبحانه وتعالى، ولكن انا كل وقت بستغفر وبقول يا رب سامحني لو كان ده يغضبك، بس يمكن مش كده انا اخدت بالاسباب برضو. ساندي، في ناس بتعتبر ان وجود الجن في حياتها شيء مخيف، لكن بالنسبة لي شيء عادي جدا. البداية كانت في يوم كنت واقفة في المطبخ الساعة 1 بالليل بغسل فاكهة. عندنا وانت داخل الحمام بيكون الباب في وشك وباب المطبخ على شمالك، تخيل معايا، وفي حوض ومراية على يمينك. هقول لك تاني، وانت داخل الحمام بيكون الباب في وشك وباب المطبخ على شمالك وفي حوض ومراية على يمينك. المهم كنت واقفة في المطبخ وببص، لقيت حد اسود في اسود وعينيه بيضة قوي، وصرخ، وبعدها دخل الحمام وترزع الباب والنور اتفتح. طبعا انا جسمي اتكهرب، حتى ما قدرت شرقع بالصوت زي ما المفروض يحصل، وكله حصل ورا بعضه حاجات متتالية. حسيت بحاجة بتكتفني جدا، وحسيت بإيد بتمسكني من رقبتي وبتضغط على جنب من رقبتي، وبعدها حسيت بنفس سخن. حاولت أفك نفسي، وأنا بفك نفسي وبقاوم أنا حسيت بجسم بزقه، وحسيت بسخونة حد وملمس حد، عارف يا يونس زي ما يكون حد لابس طاقية الإخفاء. حاولت أقنع نفسي إن كل ده خيال، بس أقنع نفسي إزاي؟ ده أنا حسيت كل حاجة. كلهم طبعا في البيت كدبوني وقالوا بيتهيألك و اللي بعد كده انا شفت حلم ان انا قاعدة في شقتنا ومعايا اخويا وبابا والباب مفتوح بتاع الشقة، وفي واحد شكله وحش جدا مخيف واقف على باب الشقة بيحاول يدخل، ودخل وحاول يمسكني ووقف ورايا وبإيده ضغط على رقبتي، نفس اللي حصل وانا واقفة يا يونس في المطبخ. وصحيت مفزوعة وفضلت أعيط، حكيت لبابا قال لي كابوس وما تقلقيش، لكن تكرار الحلم بقى صعب جدا. بقيت أشوفه، أحلم أن أنا داخل الحمام ألاقيه واقف في الحمام، أحلم في مرة أن أنا معدية من الطرق أو باب الحمام مفتوح ألاقيه قاعد. الموضوع بدأ يكون حاجة لا تحتمل، كوابيس لا تطاق. عاوز أقولك إن أنا لحد النهاردة بروح لمعالجين ومفيش فايدة، بشوفه لحد دلوقتي، بشوفه في المنام بنسبة 98%، لكن في 2% بشوفه بجد. والتجربة محمد شندي. محمد بيقول أول ما اتجوزت كانت حياتي مستقرة وماشية بسلام وسعادة، ومرت سنة على وضعنا المستقر أنا ومراتي، لحد ما في يوم كنت راجع من الشغل ودخلت أنام كالعادة، وبعد ما صحيت خرجت برا الصالة لقيت مراتي بتبصلي وبتدقق فيا لمدة طويلة، وبعدين قالت لي أنت مين؟ افتكرتها بتهزر، على الرغم من شكلها كانت في فضول وبدأ يكون خوف، وكررت الصوت واتكلمت تاني وقالت لي انت مين؟ انا جمال جوزك، في ايه؟ دخلت اوضة النوم وقفلت على نفسها من غير ما ترد عليا، وبعدها بدقايق والدتها اتصلت بيا وسألتني هو في حد عندكم غريب في الشقة انت ومراتك؟ لا يا طنط مفيش اي حد يا ابن، اصل مراتك اتصلت بيا وقالت لي ان في واحد غريب وشكله يخوف، ودخلت الاوضة وقفلت على نفسها وخايفة تخرج برا وبتحاول تكلمك عشان تلحقها. أنا بصراحة ترعبت من كلام حماتي وما قدرتش أرد عليها، وطلبت منها أنها تيجي البيت فورا. خبطت على مراتي فتحت لي، أول ما شافتني قامت رازعة الباب تاني ورقعت بالصوت وفضلت تقولي جوزي جاي جوزي جاي وهيموتك وأمي جاية وهتموتك، وفضلت نقفل على نفسها لحد ما حماتي جت خبطت عليها، ما رضيتش تفتح لها، لما اتكلمت فتحت لها ودخلت بعدها خرجت لي حماتي بتقول مراتك بتقول انها شايفة في البيت راجل رقبته طويلة وعينيه سودة وما عندوش حواجب. دخلت وحماتي قاعدة معاها لقيتها عادي ومصممة انها ما شافتنيش وما كنتش انا اللي موجود. دخلت بقى في دايرة المعالجين الروحانيين علشان اشوف ايه القصة. الحمد لله احنا احسن كتير دلوقتي والدنيا اتحسنت كتير، لكن الكلام كان ماشي في سكة ان قريني كان بيحاول يخوف مراتي لسبب محدش عارفه. ممدوح بيقول كان عندنا في البلد حتة أرض فاضية كبيرة، الأرض دي كانت ملك مجموعة من الورثة، لحد ما رجيه راجل كان مسافر برا واشترى الأرض بمبلغ كبير قوي وقرر إنه يبني هناك بيت كبير. خلال البناء والعمال شغالين، ابن الراجل جاي يتابع الشغل نزل فوق دماغه سيخ حديد ومات. حصل هرج ومرج وشالوه جريوا بيه على المستشفى، بس كان مات للأسف ومفيش أمل. الخبر انتشر بسرعة جدا والناس اتجمعت من كل مكان، وبعد انتهاء مراسم الدفن والعزاء الراجل مسكنش في البيت واتشائم منه ورجع تاني سافر وساب البيت مقفول وكان لسه حتى ما انتهاش البناء. بعد تقريبا أسبوع من الحادثة بدأت الناس اللي ساكنة حوالين البيت الجديد بيسمعوا بالليل صوت ناس بتزعق وصوت هرج ومرج، وبدأوا يشوفوا شبح بيلحس أو بياكل حاجة من الأرض في البيت. وبقى المرور قدام البيت مستحيل ليلا. بعدها حصلت حاجات تانية في المنطقة اللي حوالين البيت. القطط السوداء كترت قوي بالليل، بقيت بتظهر بالليل كتير وبالنهار محدش بيشوفها. البيت بقى مرتع فعلا للقطط والكلاب. الجيران بقوا يشوفوا الأبواب والشبابيك بتتحرك ويشوفوا نور بينور جوه البيت اللي مكملش ولا خلص. ده غير الأصوات اللي بيسمعوها من البيت، ده غير الزعيق والصرخات اللي حصلت وتكررت واللي حصلت امتى قبل كده يوم الوفاة. الجيران ما بقوش عارفين يعملوا ايه وبدأوا يبعتوا للراجل يجي يشوف حل للبيت بتاعه وما يردش على حد. فضلوا يشغلوا قرآن في بيوتهم لكن أصوات الصراخ كانت بتزيد كل يوم، لحد ما شيخ قال لهم في حاجة لازم نعملها قبل 40 بتاع اللي مات. محدش فاهم كلامه لكن عملوا اللي قال عليه. رشوا ملح على طول الطريق، اختفى الصوت يوم أو اتنين. في اليوم التالت صوت الصريخ رجع، بس في اليوم ده كان مخيف أكتر ووصل لناس في منطقة بعيدة، صوت ناس بتتعذب. أما الجيران اللي جنب البيت فكان في أصوات خبط على أبوابهم ورزع على شبابيكهم. معالج تاني طلب أنه يدخل البيت ودخلوه هناك، ودخل جوه أوضة وقفل على نفسه وفضل لحد الليل ما دخل وخرج. قال لهم لازم ندق مسامير في المكان اللي مات فيه القتيل وفي الأماكن اللي الدم بتاعه نزل واتنطر فيها، وتنشروا عدس أصفر بجب حوالين المسامير. طبعا ده ما يلوش علاقة بالمشيخة ولا الدين ولا أي حاجة، ولكن هو كانوا عايزين يحلوا الموضوع بأي طريقة فعملوا اللي قال عليه، وجابوا واحد من العمال اللي كان شغال في بنا البيت وشاور لهم على المكان اللي الشاب مات فيه بالظبط وسال فيه دمه، وبدأوا يدقوا المسامير. بس اللي حصل انهم بيحكوا انهم كانوا بيسمعوا أصوات مع دق المسامير، أصوات تخوف، أصوات مش سمعينها بودانهم، أصوات كأنها مخترقة دماغهم. ومن يومها ما حصلش حاجة، لكن للنهاردة البيت مهجور ومفيش حد ساكن فيه والأرض متسابة وصاحب البيت محدش يعرف عنه حاجة. رفضت ذكر اسمها والعهد على الراوي. كان ليها خالة يونس ليها بنتين، البنت الكبيرة كان بيتقدم لها ناس كويسة جدا بس ما كانش بيحصل نصيب. كان عندها 24 سنة وكانت دلوعة العيلة، وخصوصا يعني انها جميلة وخفيفة الظل والدم ومثقفة ومتعلمة. المهم في يوم من الايام سمعت خالتي بتكلم ماما بتقول لها ان بنتها لما بتصحى من النوم بتلاقي فلوس تحت المخده، ولما بتعوز حاجات كانت تلاقيها، وكانت بتحلم بواحد حلو جدا بيحاول يكلمها. والدتها قالت بنتي عليها جن او معمول لها عمل. بنت خالتي فضلت فترة على كده وما كانتش بتقول لحد غير في الآخر، وخصوصا لما تصرفاتها بدأت تتغير، تمشي تضحك لوحدها، تشغل أغاني، ترقص قدام المراية، وهي كانت جميلة وكل اللي بيجي لها من العرسان كويسين جدا وبترفضهم. آخر عريس وافقوا عليه غصب عنها وقالت لهم هموت نفسي لو اتجوزته، فرفضوه. كانوا بيسمعوها بالليل بتتكلم، ولما تصحى ويسألوها كنت بتكلمي مين تقول لهم مش فاكرة حاجة. فضل الحال على كده مدة طويلة لحد ما في يوم خالتي وجوزها نزلوا وقالوا هيروحوا يجيبوا شيخ البيت علشان يشوف حالة بنتهم، وما قالولهاش على اللي ناويين يعملوه. قبل ما يوصلوا الجيران اتصلوا على خالتي وقالوا لها الحقي بنتك رمت نفسها من البلكونة. رجعوا بسرعة والجيران اتجمعوا وجات الإسعاف بس ماتت، ومفيش حد قدر ينقذها في اليوم ده. حادثة بشعة حطمتنا كلنا، خالتي مرضت فترة طويلة وسابوا البيت ورجعوا بعد سنة علشان يعيشوا فيه تاني. لكن في يوم بالليل والجو كان برد، كانت خالتي نايمة في الأوضة وحست إنها بردانة، قامت تتغطى لقيت واحدة واقفة في نص الأوضة ولبسة طرحة على دماغها ومنزلها ومغطيها بيها عينيها. افتكرت انها بنتها الصغيرة، لكن البنت دي كشفت وشها اكتشفت انها بنتها الكبيرة هي اللي واقفة في نص الأوضة. فضلت ترقع بالصوت خالتي وقعت من طولها في الأوضة. الموضوع بدأ يتكرر، ومش خالتي ده أخت اللي توفت كمان بتشوفها وأبوها بيشوفها. كانوا في الأول مبسوطين وبيقولوا أهي بتظهر بقى روحها، لكن بعد كده بقوا يسمعوها بتعيط وبقوا يشوفوها في الأحلام بتاعتهم بتستغيث. جابوا معالج وشيخ بس قالوله احنا مش عايزينها تخرج من البيت، احنا عايزينها تعيش معانا وكل حاجة بس ما تبقاش بتعيط، ولو في حاجة نقدر نعملها نعملها لها. والمعالج عمل لهم اللي هم عايزينه، ولحد دلوقتي بيقسموا ان هم بيشوفوها، لكن احنا لما بنروح احنا ما بنشوفش اي حاجة خالص. السيد هيتيمي بيحكي وبيقول عندي 20 سنة من الشرقية. حكايتي حصلت لي من حوالي 5 سنين، يعني عمري وقتها كان 15 سنة. في الوقت ده كان كل شيء عادي جدا في حياتي، ولكن بقيت أصحى بالليل على أصوات كتير متداخلة جدا ما بين صراخ وهمسات وهمهمات، كأن حد بيحاول يضربني وحد بيحاول يكلمني، وحتى الهمهمات كانت كأن في حد زي ما يقولوا كده إيه عايز يوصل لي حاجة لكني مش فاهمها. حكيت لماما كانت بتقولي يا ابني كابوس قول أذكار قبل النوم. إخواتي الأكتر مني بقى طريقة عليا، بالنسبة لي كانت حاجة مفزعة ومخيفة. في الأول وفي الآخر طفل وبيحصله الحاجات دي، فالموضوع صعب. الأكتر من كده بقيت أشوف ظل ناس ماشية في البيت، كنت بشوفهم بيتحركوا بالليل لما كنت سهران أذاكر، كانت بتبقى الليلة مش معدية لما بشوف حاجة زي كده. في يوم كنت راجع متأخر بالليل وأنا طالع فوق السلالم لمحت قط أسود كبير، مسكت زي عصاية وضربته بيها ضربة خفيفة كده، بعد ما ضربته أنا حسيت إن إيدي دي زي ما يكون حد ضربني أو كهربني في دراعي كله. وطلعت على البيت ونمت، صحيت تاني يوم دراعي حاسس كأنه مشلول مش قادر أحركه، تقيل جدا. بدأت أعيط وأهله لفوا، أهلي لفوا بي على الدكاترة، تحاليل وإشعاعات وإشعاعات على المخ والأعصاب، وبدأت دورة علاج بقى، كورس علاج كامل، أيام أيام حد من اللي كانوا موجودين عندنا في البيت بيزورنا قال لأبوي إيه، خلي حد يرقيه. وفعلا بابا جاب شيخ من المشايخ المحترمين اللي عندنا ورقاني الموضوع. وأنا الرقية شغالة كانت إيدي حاسس كأن فيها نبضات، دراعي كنت حاسس كأن فيه، عارفين النبض، مرة في رقية في التانية بدأت أنا اللي أطلب إنه يجيلي أكتر. في مرة هو بيرقيني قلت له أنا عملت حاجة وأعتقد إن هي السبب، وحكيت له على اللي حصل. قال لي من الواضح يا ابني إن اللي خبطته ده ما كانش قط ولا حاجة، ده كان جن، واللي حصل لك ده يعني زي ما بيقولوا كده، أنت لو ضربت ابني أنا مش هسكت لك. وفضلت جلسات العلاج لحد ما ربنا عافى عني وخفيت. كنت بتعالج العلاج اللي هو بتاع الدكاترة عادي، ما وقفتوش لأن الشيخ طلب مني إن أنا ما وقفوش، وكان بيرقيني الرقية الشرعية بصفة يومية. والتجربة سوزي بتقول أنا ما حصلش ليا موقف مرعب معين، لكن في موقف حصل لي زمان ولحد دلوقتي مش لاقيه له تفسير. زمان وأنا طفلة صغيرة كان ليا صديق خيالي، كنت بفضل أتكلم معاه، أنا فاكراه كويس. هو كان لهجته غريبة، تحس إنه مش لهجة مصرية، كان في لكنة كده غير لكنتنا. كان بيقول لي اسمه سعدان، وفضلت أكلمه فترة لحد ما روحت إعدادي واتنقلنا لبيت جديد، وبعدها ما بقيناش نتكلم ولا بقيت أسمع صوته. لما كبرت بقى كل اللي فاكراه عن الموضوع ده اني كنت بتخيل وان الموضوع مش حقيقي، وشبه نسيت معظم كل اللي حصل. لكن كل مدة يا يونس الموضوع بيجي على بالي وبفتكره وبحلم بيه، لكن ما بسمعوش زي زمان. هل ده ممكن يا يونس يكون فعلا كان حاجة، ولا دي أخيالات أطفال؟ أنا مش عارفة، بس أنا لما بفتكره لحد دلوقتي أنا بفتكر أحداث كانت ممحية من دماغي، وبصحى من النوم فاكرة مواقف حصلت. الحوار اللي كان بيدور بيني وبينه صعب قوي إنه يكون في طفل يقدر يعني يختلق الحوار ده مع نفسه بالكامل. أنا مش عارفة لحد دلوقتي فعلا هل هو الموضوع يا يونس كان حقيقي ولا كان خيالي. ممكن تقولولي رأيكم؟ أنا مش هقول رأيي، أنا هسيب رأيي للعيلة. يلا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 149,000، قولوا لصديقتنا سوزي هي عايزة تعرف هل كان في فعلا صديق خفي من العالم الآخر، ولا هل دي كانت تهيؤات أطفال. أنا مش هقول رأيي ليه، لأني لو قلت لك رأيي ممكن تزعلي. أنا رأيي أن دي كانت هواجس أطفال، تهيؤات، إحنا دايما وإحنا صغيرين فكرة الصديق الوهمي دي موجودة. لكن برضو أنت عايزة رأي الجميع، وهم هيقولوا رأيهم على الجروب وادخلي شوفيه. سلمى، صباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت اللي هتشوفوا فيه التجربة بتاعتي، وطبعا يبقى مساء الفل علشان انت لما تحكي تجربتي هتبقى أكيد بالليل يا يونس. هحكي لك حاجة حصلت معايا أنا، أقسم لك إن الكلام ده حصل. أنا عندي 23 سنة، الحكاية دي حصلت من 10 سنين وأنا عندي 13 سنة. هتقولي قديمة وبيتهيألك، اسمعني للآخر. بابا كان متعود من وقت للتاني يشتري لنا أثاث مستعمل يجيبه ويحطه في البيت، وخصوصا عشان الحالة المادية على القد يعني. في يوم بابا اشترى كنبة ومعاها تسريحة بمراية، وكانوا بسعر كويس جدا، وحطهم في أوضتي. دخلت أنام وكنت تعبانة، فنمت على الكنبة، وخصوصا إنها مريحة جدا وكبيرة واسعة. بعدها بكام دقيقة حسيت بسفنج الكنبة بيتحرك، كأنه بينزل ويطلع، كأن في حد تحت الكنبة بيزقها من تحت. أنا اتخضيت وقمت بسرعة، مفيش أي حاجة. كملت نوم تاني، بعدها الخبط رجع تاني، وبعدين بقى سبت الكنبة ورحت نمت على السرير. حلمت لك بإيه؟ حلمت بطفل صغير واقف يتنطط على الكنبة. طفل عمري ما شفته، طفل جميل جدا وعادي جدا واقف يتنطط على الكنبة وبس، والحلم خلص على كده. اليوم اللي بعده لما جيت انام على السرير بصيت على الكنبة كده، وايه اللي هو عندي فضول انام عليها ولا ما نامش. قمت نايمة، ما حصلش اي حاجة الحقيقة، لكني حلمت وانا نايمة على الكنبة، شفت نفسي وانا نايمة، وشفت الطفل اللي بيتنطط واقف بيتنطط فينا المرة دي، واقف بيتنطط على السرير، ونزل من على السرير وفضل يجي ناحيتي ناحيتي ويقرب ويقرب ويقرب لحد ما بقى واقف قدامي على الكنبة وانا نايمة. وبعدها صحيت. انا مش فاكرة حصل ايه تاني، يعني انا ما عنديش تفاصيل اقولها، لكن اللي انا فاكراه هم الموقفين دول. انا حتى مش فاكرة هم شالوا الكنبة ولا مشالوهاش، مش فاكرة، مش عارف افتكر غير الموقف ده بس. كويس ان انتي مش فاكرة، حلو ان الواحد بينسى، النسيان نعمة. بشكرك على التجربة اللي شاركتيني بيها. لو انتوا عايزين تشاركونا بتجربة من تجاربكم، عندكم حاجة من اتنين: الصفحة الموثقة بتاعتي اسمها احمد يونس AHMAD يونس YOUNES، بس خلوا بالكم انا ما بكتبش اسمي احمد، بكتبه احمد AHMAD يونس YOUNES، وهتلاقي الصفحة عليها علامة التوثيق الزرقاء. هتبعتوا رسالة على الصفحة دي فيها التجربة اللي حضرتكم عايزين تحكوها. وعندك طريقة تانية، البروفايل بتاعي على فيسبوك اسمه برضو احمد يونس، ولكن هتحط سالم، احمد يونس سالم، ده البروفايل، ده الحساب والاكاونت الخاص بي على فيسبوك، ممكن تبعته عليه. وفي بوست مثبت دايما بنحطه، ده بوست التجارب موجود على جروب عائلة احمد يونس، اكتبوا عليه التجارب علشان نقولها في الفترة اللي جاية. طارق سعد بيحكي وبيقول: انا من المحلة، من حوالي سنة انا وتلاتة صحابي رحنا نقضي اجازة الصيف في دهب. طبعا دهب كله بيحب يروحها، وانت عارف انها جميلة جدا. المنطقة اللي نزلنا فيها كانت جميلة، ومعظم بيوت المنطقة بيتم تأجيرها للناس اللي زي حالتنا، خصوصا انها قريبة من البحر، وكان هناك بيعملوا سهرات ورحلات في الجبل زي رحلات السفاري. اللي رايح جبل رايح دهب او بيروحها هيبقى فاهم اللي انا بقوله. تالت يوم لينا هناك كانت سهرتنا بالليل عند جبل معروف هناك، بس بصراحة أول ما وصلنا كلنا أنا كنت قلقان، ببص للجبل وعندي رهبة منه كده. نزلنا من العربية وكان معانا واحد صاحبنا من المقيمين هناك، وأخدنا لمنطقة بعيدة شوية وعملنا زي مخيم صغير وولعنا النار وبدأنا نحكي مع بعض ونهزر. سمعنا صوت زي ما يكون صوت، عارف لما في حد طوب يقع من على جبل، انهيار بس بسيط، حاجات تتكسر من على جبل وتقع. سمعناه، نبص حوالينا يمين وشمال، مفيش حاجة، كل حاجة حالة صمت وثبات تام. شوية وسمعنا تاني، مفيش فايدة، الصوت عمال يتكرر. وبعد كده سكت. رحت اجيب حاجة من العربية، وانا بجيب الحاجة اللي بجيبها من العربية طوبة اترزعت في جنب من جوانب العربية. طبعا انا اتعصبت جدا ورجعت لهم وقلت لهم: هو ده اولا ده ما ينفعش، العربية يحصل فيها حاجة، احنا مش ناقصين، مش عربيتنا. تاني حاجة انتوا بترعبوني، يعني مش ناقص، قوموا بينا نروح. كلهم اقسموا ان محدش فيهم رمى طوبة ولا حاجة من الكلام ده، بس اللي اكدوه ان هما سمعوا صوت خبطة الطوبة في العربية. كملنا سهرة، جو الهادي الجميل، وقررنا نرتاح نريح شوية. كان معانا بقى السليبينج باج والحاجات دي، ففضلت انا بالنسبة لي نايم على ظهري كده. ودايما لما بتبقى في دهب السماء بتبقى صافية جدا، فبتعرف تشوف اجمل واحلى مناظر للنجوم. ناموا ودخلوا في مليون نومة، زي ما بيقولوا مش سبع نومة، مليون نومة. شوية وسمعت لك صوت الانهيار أو التكسير اللي بيحصل. بس المرة دي بعده سمعت صوت زي ما يكون مثلا في 10-12 واحد بيجروا. فضلت أبص حواليا مفيش حاجة، وصوت الجري كان واضح جدا. صحيتهم وقلت لهم أنا هروح حالا، احنا هنروح المكان ده فيه عفاريت، فيه جن، هم دول اللي عايزيننا نمشي. وعادتنا في المكان لوحدنا، انا قلت لكم من الاخر نطلع رحله سفاري مع جروب او حاجه، لكن انتوا جايبيننا في حته لوحدنا ما لازم يطلع لنا فيها العفاريت دي كلها. لحد دلوقتي مش قادر انسى الموقف ده يونس، ولا حد فينا قادر ينساه. والنادية، نادية بتقول بصراحة أنا ما مرتش بتجربة بشكل مباشر، لكن سمعت حكاية غريبة حكاها لي جدي، هحكيها لكم. جدي بيقول إنه زمان كان بيشتغل في قرية تانية، وكان مأجر أوضة هو واحد صاحبه اسمه عبد الرحمن، كان شغال في نفس البلد لكن في شغلانة تانية. المهم في يوم كان عنده شغل كتير، وبعد لما خلص الشغل رجع حوالي الساعة 11 بالليل، وفي الوقت ده الناس نايمة، الشوارع ضلمة، وخصوصا الكهرباء زمان كانت بتقطع كتير. راح على البيت مباشرة وخبط على الباب، وبعد شوية فتح له عبد الرحمن، كان يعني لسه صاحي يدوب من النوم على الخبط. المهم جدي دخل نام، وبيقول انه في الليلة دي صحي ولقى نفسه بيتخنق، وحس بخنقة بتقل زي الجاثوم كده، كان عايز ينادي على صاحبه لكن صوته ما بيخرجش، حس انه متكتف على السرير، ولا كان يعرف يعني ايه جاثوم بقى ولا حاجة. يا يونس قدر بالعافية يقرأ قرآن، وبعدها قدر يتحرك والشلل اللي جاله يتفك. فضل يحلم بكوابيس كتير، لدرجة انه بيقول انه كل شوية يصحى مخضوض ويحاول يكمل نوم، وفضل على الحالة دي لحد ما النهار طلع. مر اليوم عادي، وجدي نزل الشغل، وفي اخر اليوم رجع السكن كالعادة، واول ما وصل لقى عبد الرحمن جاي من بره وهو شايل شنطة سفر. قال له انت ايه، سافرت فين وجيت منين، كنت فين؟ قال له انا سافرت امبارح بعد الظهر علشان احضر جنازة في البلد، وديني رجعت تاني، ملحقتش والله حتى اقول لك. جدي مات في جلده واترعب، امال مين اللي فتح له الباب، امال مين اللي كان بايت معاه في الاوضه طول الليل. تخيل يا يونس كده، انا عايزكم تتخيلوا انتوا كمان زي ما صدقتنا بتقول. خارجين خروجه انت واحد صاحبك، او بتشتغل انت واحد صاحبك وبتضطروا يعني تغتربوا، وليلة كاملة بايت مع صاحبك، وتاني يوم اكتشف ان صاحبك جاي من السفر، واللي انت كنت بايت معه طول الليل كان شخص غريب، او كان او كائن غريب. حكيمة من تونس. بس خليني قبل ما أقول تجربة حكيمة، أنا سعيد جدا بكم المستمعين الكرام والمعلمين والعيلة الجميلة من تونس. أنا بتشرف جدا جدا جدا لما بعرف أن في مستمعين ليا للعبد لله من تونس ومن البلاد العربية، فحابب أتعرف عليكم أكتر. اللي بيسمعني من أي بلد في الوطن العربي ياريت يدخل على جروب عيلة أحمد يونس، والجروب فيه فوق 149,000، ويكتب لي هو من أي بلد عربي، ويحكي لنا عن رعب أحمد يونس عمل معاكو إيه هناك، ونسب الاستماع إيه. دي حاجة بتسعدني، وبجد ليا الفخر بجد جدا إن أنا ليا مستمعين من بلاد شقيقة عربية. حكيمة من تونس بتقول أنا حصل معايا موقف في منتهى الرعب، مش عارفة ليه تفسير لحد دلوقتي. لما كنت في أولى جامعة وتحديدا أيام الامتحانات، كنت متعودة أسهر بالليل في أوضتي أذاكر. في اليوم ده أنا كنت سهرانة، وكانت الساعة تقريبا 12 بالليل، وكل اللي كان في البيت كانوا نايمين. كنت متعودة أذاكر على نور أباجورة واطفي كل أنوار الأوضة علشان أبقى مركزة في الكتب ومفيش حاجة تشتت تفكيري. حوالي الساعة 1 قمت فتحت البلكونة قلت رايح شوية، رحت عملت كوباية شاي ورجعت وقفت في البلكونة. أيامها كان الجو حلو، وكان قصاد بيتنا فيه عمارة كبيرة، لكن وأنا واقفة شفت حد واقف فوق سطوح العمارة في الأول ما حطيتش في دماغي، بس استغربت إن في حد يطلع سطوح العمارة في الوقت المتأخر ده، بس برضو ما كبرت دماغي وفضلت واقفة شوية. فجأة لقيت الشخص اللي واقف فوق سطوح العمارة رمى نفسه من فوق السطوح ووقع. أنا شفت اللي بيحصل، وقفت أصرخ، طلعت أجري أدخل جوه البيت. طبعا كل اللي في البيت صحيوا على صرخاتي، حكيت لهم اللي شفته ومش قادر أمسك أعصابي من الانهيار. أخويا طلع يشوف فيه إيه، ملقاش ولا أثر لأي حاجة. طبعا لحد دلوقتي محدش مصدقني من اللي حكيته، لكن اللي عرفناه بعد كده واللي برضو برغم ان احنا سمعناه مش عايزين يصدقوني، ان احنا بيقولوا زمان في المنطقة دي في شاب انتحر ورمى نفسه من فوق احدى البنايات. خلوني بقى بصراحة عايز اوجه تحية بقى، في بوست جالنا على جروب عيلة احمد يونس من اصدقائنا التوانسة، فعايز اسلم عليهم كده بالاسم علشان يعني انا متشرف بيهم. البوست جالنا اصلا تحديدا من استاذ حمدي الوصلاطي، صح؟ او الوصلاطي، حمدي الوصلاطي، صح كده يا استاذ حمدي الاسم، صح؟ انا بحييك لان هو من تونس ويعني فوق دماغي. مين بقى برضو من التوانسة شرفونا في البوست ده وسلموا علينا؟ انا عشان انا بقلب في البوست ثانية واحدة. أسمى أرجوبي، أسمى أرجوبي. في كمان نينا، نينا NINA. وفي كمان ماي، ما مش عارف، أو ميمة، ميمة أو مايمة. في كمان بس عشان ما بقاش ايه يعني قلت حاجة مش من الاسامي اللي مش موجودة. نرجع بقى لتجاربنا ونروح لصديق لينا. من فترة مش بعيدة كان ليا واحد قريبي من بعيد اسمه مصطفى، كان ساكن في بلد تاني، كان أصغر مني، عنده حوالي 18 سنة، وكان بيحب الرعب ويدور في موضوع الجن والحاجات دي، وأنا دايما أنصحه أنه يبعد عن المجال ده. كان جوابه أن مش كل اللي بنقراه في الكتب على فكرة حقيقي، بس أنا قلت له أن مفيش دخان من غير نار يا صاحبي، وفي مرة هتظبط وهيحصل مصيبة، ابعد عن الموضوع ده وما تدورش في الحاجات دي تاني. المهم بعد فترة عرفت أن مصطفى توفاه الله. خبر وفاته كان صدمة للكل. لما سألت أهله عن اللي حصل، أبو قال إن حاله تغير وبقى شكله غريب وبقى يحب العزلة ويقفل على نفسه الأوضة بالأيام. كانوا بيشموا ريحة وحشة جدا خارجة من أوضته، كان بيولع بخور دايما، أكله ضعف جدا. كان هو قاعد معاهم كانت تبقى عينيه مش معاه، كأنه عمال يبص يمين وشمال بيدور على حاجة غريبة، عصبي بشكل مش طبيعي مع انه كان انسان هادي جدا. حالات من القيء والترجيع كانت بتجيله بصفة مستمرة. ابوه خاف عليه وحس انه مريض، راح بيه المستشفى وعمل فحوصات وتحاليل وطلع ضعف عام ووهن. الدكتور طلب ان هم يعرضوه على طبيب نفسي. للأسف كان من سيء لأسوأ. في يوم كان قاعد وكانت أمه بتصلي، ولما خلصت صلاة مسكت المصحف وكانت بتقرأ منه، بتقول سمعته بيزمجر وبيزوم وبيطلع أصوات مخيفة. اتلفتت لقيت وراها شد منها المصحف وقطعه ورماه في الأرض. طل يصرخ ووقع في الأرض، وجاله حالة أشبه بالمس الكهربي. الجيران جم على الصرخات ومسكوا مصطفى وربطوه وقالوا لازم يجيبوا له حد يرقيه، لأنه كده ملبوس أو معمول لعمل أو حاجة. بدأوا يسألوا عن حد بيفهم في الحاجات دي وجابوا أكتر من معالج وعملوا له كل حاجة، بس مفيش فايدة. امتنع عن الأكل تماما. للأسف الغلطة اللي غلطوها ان هما المفروض كانوا دخلوه مستشفى، لكن للأسف ربطوه في السرير على أمل ان المعالج يقدر ينهي اللعنة. في يوم زي ما بيقولوا كده يوم حزين، توفاه الله. أبوه كان بيحكي وهو بيبكي وبيقول أنا قصرت في حقه، أنا مشيت ورا كلام الدجالين والمشعوذين، وكان ابني المفروض يدخل الرعاية ويتحجز في مستشفى. اللي حصل بعدها ان في حد زارهم وسألوه انت مين؟ قال لهم انا الترابي، يمكن ما تفتكروش لما جيتوا المقابر انا واحد من الترابية اللي موجودة هناك. ابنكم مصطفى كان بيجيلي بقاله فوق الثلاث شهور يقعد معايا، وكان بيطلب مني طلبات اعملها له لما يتوفى، وكان بيديني فلوس وكان سخي جدا. وطلب مني افتح له الطرب بتاعتكم، قلت له المفاتيح مع اهلك مش معايا. قال لي طيب افتح لي اي تربة، انا محتاج استغفر واعيش اللحظة دي علشان انا بعمل حاجات غلط كتير ومحتاج ربنا يسامحني. التربي بيقول ان هو ما فتحلوش، لكن ابو مصطفى الله يرحمه بيقول شكله كان بيكذب وفتح له ونزله. محدش عارف هو كان عايز يعمل ده ليه، هل هو كان عايز يكمل حاجة من شغل البحث في عالم الجن وخلافه لما ينزل القبر، ولا هل هو فعلا كان بدأ يفوق ومحتاج يذكر نفسه بالنهاية؟ الله أعلم. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك حالا وشاركنا بيها، أو ابعت رسالة على صفحتي الموثقة صفحة أحمد يونس على فيسبوك AHMAD YOUNES YOUNES، وهتلاقيها موثقة وعليها علامة التوثيق الزرقاء. الجزء اللي جاي من تجربنا ده هو جزء لا يمت بصلة لا للجروب بتاعنا ولا لأحمد يونس خالص، هو بوست منتشر خلينا أقراه لكم زي ما هو ولكم أن تصدقوا أم لا. هو تجارب حقيقية على زي ما يقولوا العهد على من يرونها، ولكنها متعلقة بالبحار والمية. أختي زمان وهي طفلة كانت مع بابا وراجعين من برا على العجلة وقت الغروب، أو خلاص يعني الليل داخل، وهي فضلت تشبط إنها عايزة تنزل تمسك إيد عروسة البحر اللي واقفة على المية. هي قالت عروس بحر علشان كانت شبه بني آدم ولابسة فستان أبيض، مش حورية يعني زي اللي بنشوفها في الأفلام. فضلت تقول لهم عروسة البحر كانت عايزانا أمسك إيدها، وبابا ما كانش شايف حاجة وروحوا حكى لماما وكده. احنا دايما لما كنا بننزل البحر الساعة 6 الصبح وقت الشروق، فمرة كنت انا وخالتي نزلت معانا. في اليوم ده هي وقعت وهي في المية وقالت انها حست ان حد مسك رجلها ووقعها كعبلها، وكنا قريبين من الشط. رجلها فضلت وجعها 3 شهور او 4 شهور ومش بتقدر تمشي خالص، وكشفت كتير جدا وجربت علاجات كتير ومنفعش، لدرجة خالتي التانية كلمت دجال وقال لها ان في واحدة ماتت في نفس المكان وكانت عاوزة تسحب خالتي عشان تطلع مكانها، وان وقتها خالتي ما بتنزلش المية ابدا. موضوع ان حد يمسك رجلك في المية دي، انا هحكي لكم حاجة انا افتكرتها حالا سبحان الله. زمان زمان زمان وانا في ابتدائي كنا في رحلة تبع المدرسة، كنا في بورسعيد تحديدا، كنا واقفين على الشط وكان في حاجة زي لسان كده بنمشي عليه وخلاص بنمشي يعني ما بنزلش المية، لان احنا مش رايحين ننزل بحر، ده انا لابس لبس الخروج بتاع الرحلة يعني. اللي انا حكيته وقتها ان انا في حد شد رجلي من على اللسان وقعني في المية. محدش صدقني في معادة بنت واحدة بس كانت في الدفعة اللي ممكن أكبر مني بدفعتين، قالت اللي حصل إن أنا شفت أحمد رجله بتتشد ناحية المية وتكعبل وقف في البحر. أيما طبعا كلهم كدبوني وقالوا كداب وكان عايز ينزل المية. اوعوا تكدبوني انتوا كمان، انا ما كنتش عايز انزل المية، انا بخاف من البحر اصلا. نكمل. حصل معايا موقف غريب وانا في البحر حاب احكيه لكم. في العين السخنة تحديدا كان وقت الغروب كده والشط هادي خالص وتقريبا كل الناس طلعت، فانا قلت اما انزل اعوم بقى شوية، يعني اهو الشمس غابت والناس طلعت والبحر رايق مفيش غيري. كانش فيه غير انا واختي، انا نزلت والموج كان هادي عادي، دخلت جوه شوية مش كتير، المية واصلة لحد كتفي وبلف ابص لاختي اقول لها يلا انزلي، لقيتها مقلوبة على وشها في البحر بس قريبة للشط اكتر مني، انا جوه اكتر منها. فانا بقول لها ما تهزريش اتعدلي، هو انت كده بتختصي؟ ده ده ده ده ده ده ايه ده، عم كلابي ده ولا ايه؟ لقيتها ما بتردش، وشها في البحر، رقبتها كلها في المية فوق العشر ثواني. قلت اقرب لها بسرعة اشوف بتعمل ايه. جاي اقرب واخرج لقيت حاجة بترجعني لورا لحد ما الموج بيدخلني جوه اكتر في البحر، مش موج عنيف لكن في مية بتزقني مش بتطلعني لقدام، عمال احاول ومفيش فايدة لحد ما المية وصلت لبقي ورجلاي بتترفع عن الرملة بالعافية. وبدأت انادي عليها وقول لها بطلي هزار بتعملي ايه. لقيت ايد تحت مسكت رجلي، رحت مصوتها وبصيت في المية مفيش حد، وفضلت زي ما يقولوا اتنطط برجلية لكن كل شوية ايد تمسك رجلي تمسك رجلي وتمسكها جامد، لحد ما حد اخد باله ودخل جابني وزعق علشان الشط بيقفل. اما اختي بقى سيبكوا بقى من اللي جرالي، فبقول لها هو انت بقى كنت مقلوبالي في المية ودب وشك في المية ليه؟ ردت علي اغرب رد في الدنيا، قالت لي انا شفت راجل ومراته قاعدين تحت البحر وكانوا بيشاورولي، انا بصيت عليهم بصة ما قدرتش اطلع برا المية تاني، كنت بصلهم على طول وما كنتش حاسة على فكرة ان انا نفسي بيتخنق ولا حاجة. كنا في مطروح من 3 سنين واحنا بنعرف نعوم يعني، بس انا وبابا اكتر 2، انا واختي كنا دايما بندخل جوه بنلعب كده يعني ويبقى في مسافة بيننا وبين القاع. المهم كنت انا في مرة في البحر بس رجلي لمس الرملة، وكنا قبل المغرب بس الشمس كانت خلاص بتغرب، لقيت اختي اللي اصغر مني غواطت جامد قوي لوحدها وعمالة تطلع وتغطس بتعوم يعني وبتلعب، كان شعرها باين والمايول اللي لابساه واضح يعني. نادت لها ما كانتش سمعاني، كانت دخلت مسافة كبيرة جدا اكبر من اللي بندخلها سوا، وهي مش محترفة سباحة، فقلت خلاص ادخل اطلعها مش مشكلة، رغم ان المسافة كانت مخوفاني لاني ما دخلتش زيها لوحدي لكني بعرف اعوم زي ما قلت لكم. لقيت صوت بابا عمال يناديله ويقول لي اطلعي اطلعي اطلعي، والاغرب من كده اني لقيت اختي واقفة جنب بابا برا على البحر على الشط. كانت صدمة شديدة، صدمة مش طبيعية، انا بقى جالي بانيك وفضلت اتنطط ورفص في المية وعوم، لكن في لحظة في لحظة وانا بعوم فتحت عينيا في المية. شفت حاجات غريبة جدا، شفت زي ما يكون شفت حياة كاملة، ناس ودنيا وحاجة غريبة جدا ورملة سودة، وشفت حاجة زي ما يكون الناس بتمشي في صف منسق ومنظم جدا. مين فينا مسمعش عن شاطئ الموت؟ شاطئ النخيل. كنت انا وثلاثة صحابي رحنا هناك وتحذرنا كتير منه، بالمناسبة الشط ده ما بيتقفلش، ولما بيتقلك انه بيتقفل ده بيبقى قفل سوري وكل الناس بتنزل. احنا ما بنعرفش نعوم، احنا بنهبل زي ما بيقولوا. نزلنا مع بعض، واحد مننا كان عامل فيها شجيع السيمة، كان هو القائد بتاعنا، فضل يدخل جوه يقول لنا ايه هنمسك في ايدين بعض، وهو رايح ومدد ايده ماسك ايدي وانا ماسك ايد صديق التالت. وفجأة وبدون سابق انذار لقيته بيبصلنا احنا الاتنين وبيقول ارجعوا ارجعوا ارجعوا. الفكرة احنا رجلينا طايلة الارض، فارجعوا ارجعوا في ايه يعني؟ فاحنا بصينا مالك يا عم، في ايه يا عم؟ وده واقف على كلمة واحدة، ارجعوا ارجعوا ارجعوا، ما بيقولش غير الكلمة دي. رجعنا ما حصلش حاجة يعني، وده طلع مجرد ما طلع اترمى على الرمل وانفجر في العياط. ونهدي فيه يا عم في ايه يهديك يرضيك، لحد ما هدي وقال عارفين الصخر اللي كان هناك اللي هو اخر الناس اللي بتعوم اللي محطوط علشان الناس ما توصلش عنده، وساعات الناس بتروح وتقف تنط عليه؟ قلنا له اه ما هو هناك اهو شايفينه. قال لقيت واقف عليه ناس شكلها غريب جدا ولبسهم غريب، واقفين كلهم ما بيعملوش حاجة غير انهم بيشاوروا علينا، وبدأوا ينطوا واحد ورا التاني في المية كأنهم جايين لنا. قلنا له يعني ايه اللي بتقوله؟ قال معرفش، انا شفت الحاجات الكائنات اللي واقفة دي، هما مش بني ادمين ولا هما حاجة غريبة، واقفين يشاوروا علينا ولبسهم غريب. وفضلوا يشاوروا شوية وبعدها بدأ واحد في التاني في التالت ينطوا كأنهم جايين يخطفونا او جايين يموتونا. خلصت تجاربنا النهاردة، لكن لسه عندنا تجارب اكيد في شهر رمضان كمان، ولسه عندنا قصص وقناة رعب احمد يونس كمان فيها حاجات في الشهر الكريم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا علامة الجرس وتعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير كمان وتنشروا قناة احمد يونس على يوتيوب.